رسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأسئلة الزكية على أصحاب بدعة التزكية. ومعنى كلمة الزكية، كلمة زكي هذه تعنى في اللغة على عدة معاني. قد يعنى من الزكي أي من أمر الزكاة أو من معنى المطهرة أو من معنى القوية. هذه عدة معاني كما تعرف، في أن الكلمات في اللغة قد تنصرف إلى عدة ألفاظ مشتركة. إلى أصحاب بدعة التزكية، هذه البدعة حينما رأى إبليس لعنه الله من عباد الله المؤمنين الدعوة إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبيان سنة وتحذير من شرك وبيان توحيد وتحذير من بدعة وبيان سنة، فوسوس إبليس إلى الجهل في مسألة أمر أنه ما يصح التبليغ والبيان إلا إذا كان هناك تزكية من شخص ما، من إمام ما، من عالم ما. فمعنى ذلك أنه ما يصح لإنسان أن يبلغ دينه أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر قائما على مصادر التلقي إلا إذا كانت هناك تزكية شخصية لهذا العبد. وهذا لا شك أنه صد عن سبيل الله، ولكن صد عن سبيل الله محلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسمون الخمر بغير اسمها. وكل النصوص التي بها الصد عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله كبيرة من الكبائر، كل النصوص التي بها الصد عن سبيل الله ستندرج في هذه المسألة كما سأبين لك. اثنين، هذه المسألة لها مسائل ماسة بعلم الأصول ولها مسائل ماسة بعلم أصول الحديث، بعلم أصول الحديث. وسنبين بأن هؤلاء الجهل الذين اتبعوا هذه البدعة لا علم لهم لا بهذا ولا بذاك، وإنما هي وساوس شيطان للصد عن سبيل الله جل وعلا. فهذه عدة أسئلة. ولماذا أسئلة؟ لأن الأسئلة إنما تثبت في الأذهان، تثبت في الأذهان ويكون سهلا ميسورا على العبد، على العبد فهمها. واضح؟ أولا، حينما يأتي إنسان ويتكلم بمثل هذه المسألة ويريد التزكية، ومن الذي زكى فلان، ومن الذي زكاك، ومن الذي زكاهم، ومن الذي كذا، كويس. أول شيء، من السهل الميسور كما يفعل بعض الناس أن يأتي إليك يقول لك فتوى للشيخ فلان وفتوى للشيخ فلان وفتوى للشيخ فلان بتجيز البلاغ بغير تزكية، وهذا لا يجوز، هذا ما يصح، لأنك رددت جهلا بجهل. واضح؟ لأن هذا تقليد، وهذا تقليد، وما يصح الرد بمثل هذه الأمور. وإنما رد مثل هذا إنما هو رد ينبع عن عدم فهم أصول العلم. وإنما من يقول هذه المسألة اشتراط. أولا قبل أن نذكر هذا الكلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، وفي رواية كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن كل من اشترط شرطا ينبغي أن يكون هذا الشرط قائما على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يشترط شرط ليس في الكتاب ليس في السنة يكون هذا الشرط باطل. واضح الكلام؟ لذلك هنا مثلا حينما يأتي بعض أهل العلم ويقول حتى يمسح على الجورب، حتى يمسح على النعل، لابد أن يكون هذا الجورب منعلا، لابد أن يكون سميكا تخين يعني، لابد أن يكون مجلدا حتى يمسح عليه. فيرد عليهم أهل العلم أولا بقول الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، والستة عشر صحابي لا يعلم لهم مخالف من الصحابة مسح على الجوربين، وأنا سمى الجورب من صوف جورب، واضح؟ وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ستة عشر من الصحابة. ثم بعد ذلك قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم فهذا الكتاب، هذه السنة، هذا قول الصحابة، فمن اشترط شروطا لم يأتي بها كتاب ولا سنة فإنما الدليل عليه هو. هتشترط أن الجورب لازم يكون مجلد، لازم يكون سميك، لازم يكون الشرط ده لازم يكون عليك أنت، فإن أتيت بالدليل فعلى العين والرأس، إن لم تأتي بالدليل فأنت واضع محدثة لم يأتي بها كتاب الله ولا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ والأصل في الأسماء، الأصل في الأحكام على الأسماء، مسح على الجوربين. إذن كل شرط لابد أن يكون عليه دليل. كويس جدا. يبقى هذا أول شيء، أنك إن اشترط السؤال الذي ليس عندك، السؤال ما دليل ذاك الشرط في البلاغ، ما دليل ذاك الشرط في أمر البلاغ، قل لي أصل قال عبد الله بن عون، قال محمد بن سيرين، قال فلان. ستعرف هذا الجهل أين محط كلام هؤلاء العلماء، وهذا بحث في علم الحديث لتعرف جهل هؤلاء لا بهذا ولا بذاك، وإنما انظر هي وساوس شيطان للصد عن سبيل الله فقط لا غير. إذا أول شيء أين دليل الشرطية، ما هو التقييد، دليل تقييد البلاغ بشرطية التزكية. واضح الكلام؟ الأمر الثاني، نحن نعرف في علم الأصول الذي اتفق عليه أهل العلم جميعا بأن الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، ده تعريف حكم التكليفي، ده تعريف الحكم التكليفي خطاب الله. إذن خطاب الله يعني كتابه، سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إجماع الصحابة الذي أمر الله بالاتباع في كتابه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوهم بإحسان. الحكم التكليفي ده لا يخرج عن خمسة أمور: واجب مقابله المحرم، مستحب يقابله المكروه، وبينهما المباح. والمباح قسمان ليس هذا وقته الآن. الشاهد واجب محرم مستحب مكروه. السؤال الذي ليس عندك أيضا، اشتراط التزكية في البلاغ في من يبلغ على مصادر التلقي، الاشتراط هل هو حكم تكليفي أم ليس بحكم تكليفي؟ فإن كنت هو حكم تكليفي إذن ما الدليل على وجوبه أو استحبابه؟ صح الكلام؟ فأنت تأمر به، ما دليل وجوب وما دليل الاستحباب؟ فأين الدليل؟ لذلك كل شيء لابد فيه من حكم. أي إنسان يتكلم في دين الله لابد له فيها من حكم، إما من كتاب إما من سنة. هل هذا يخرج عن حكم الأحكام التكليفية؟ الجواب لا. فيا من يشترط هذه المسألة، ما دليلك وما أي مسألة من الأحكام التكليفية، الوجوب أو المحرم أو المستحب أو المكروه أو مسألة الإباحة؟ فإن لم تأتي بشيء منها فهي البدعة، لأن تعريف البدعة أيسر تعريف عند الشافعي هو ما لم يكن على عهد النبي وأصحابه. فإذا أقررت بأنه ليس هناك حكم تكليفي كل هذه هي البدعة بعينها. إذن أنت تريد أن تشترط بدعة، والبدعة والمحرم إنما هو من عند إبليس لا من عند الله. صح الكلام؟ مش تقول لي اسمع الشيخ فلان بيقول لي واسمع الشيخ، لا، الكلام لابد ان يكون قائم على اصول، قائم على ضوابط. السؤال الثالث اللي هو مش عندك برضو، اشتراط التزكيه في البلاغ اهي طاعه ام معصيه؟ اهي طاعه ام معصيه؟ فان قلت هي طاعه لانك تامر بها، فما دليل الطاعه؟ وهل انني اذا دعوت وبلغت بغير هذه التزكيه، وفلان دعا بغير التزكيه، وفلان دعا بغير التزكيه من فلان، هل الله سائلهم على ذلك يوم القيامه لماذا تفعلون هذا؟ ان قلت نعم، ها الدليل، صح الكلام؟ وقال الله اليوم اكملت لكم دينكم. فاذا كمل لنا ديننا هل هذا من الكامل؟ فان كان من الكامل فتفضل الينا بالدليل، وان لم يكن فيه اذن انت تريد ان تدخل محدثه، صح الكلام؟ هذه اسئله لتعلم ان هذا القول انما دخل من وساوس الشيطان للصد عن سبيل الله. كويس. قول الصحابي، وهذا ليس عندك، قول الصحابي، جاوبني انت، انا ساسالك وانت جاوبني، الامام احمد لماذا لم يأخذ بقول عمر في أمر وضع الطيب للذي كان قبل الإحرام، قبل الإحرام له أن يضع طيب، عمر ينهى عن ذلك؟ انتبه بس الكلام معايا، أصبر يا شيخ أيمن، أصبر. قبل الإحرام، أنا لسه ما أحرمتش، هو أنا دخلت أهو في أبيار علي واضح ذي الحليفة، دخلت واغتسلت ثم وضعت الطيب ولبست الاحرام وطلعت، واول ما ركبت على الاتوبيس بتاعي قلت لبيك اللهم بعمر، اذا انا وضعت الطيب قبل الاحرام، صح الكلام؟ عمر رضي الله عنه وارضاه، نسال الله ان يجمعنا به واياكم في الفردوس الاعلى، عمر انما يقول ليس هناك طيب، لا يوضع طيب قبل الاحرام. اخبرني، الامام احمد ما اخذ بهذا القول، وانما اخذ بقول عائشه قالت طيبت، حطيت طيب على النبي عليه السلام قبل الاحرام، قبل إحرامه قبل أن يحرم، وبعد حله قبل أن يطوف اللي هو الحل الأصغر، بتقول أنا طيبت بإيدي. عبد الله بن عباس يقول أنا رأيت وبيص الدهن في رأسه اللي هو اللمعان، حط الطيب في لمعان في الرأس. إذن عائشة قالت وضعت الطيب. أخبرني، حينما السؤال، حينما لم يأخذ الإمام أحمد بقول عمر هنا، هل عمر مزكى ام غير مزكى؟ مزكى ايه ده، من الرسول عليه الصلاه والسلام، ده تزكيه من النبي راسا، صح الكلام؟ لكن هنا امر الحكم، الحكم لابد وان يكون قائما على الدليل. اذا قال ابن القيم بعد ذكر كلام الامام احمد في اعلام الموقعين، في مقدمه اعلام الموقعين، قال ولم يخالف الإمام أحمد أحد من أهل العلم قاطبة، إن قول الصحابي حجة بإيه؟ بشرطين. بص الشرطين دول، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. فأحمد هنا هل كان ردا للتزكية حينما لم يأخذ بقول عمر؟ الجواب لا، إن هذا ليس محله هنا، وإنما الكلام في مسألة الحكم والقول، هل هو قائم على النصوص، قائم على مصادر التلقي ولا لا. ثم يعتذر للصحابي لعله ما وصله، ما وصله النص، لأن اعتقادك في الصحابي أنه إذا علم لعمل، لعمل، لكن أعتذر للصحابي ولا أعتذر للرسول، صح الكلام كده؟ هو ده المعتقد، هو ده المعتقد، هي دي الاصول اللي بتمشي عليها، واضح؟ اثنين، هل تعرف ان عبد الله بن مسعود وعمر رضي الله عنه يقولان بعدم التيمم في الحضر وان لم يوجد الماء شهرا؟ تعرف دي؟ صحيح الامام البخاري، وان لم يوجد الماء شهرا، صحيح الكلام؟ والتيمم في الحضر والسفر ثابت في الكتاب وثابت في السنة من حديث عمار بن ياسر، وضربة واحدة. والسؤال، لماذا لم يأخذ أهل العلم بهذا القول؟ هل ردا للتزكية؟ ها؟ الجواب لا، وإنما السنة هنا. إذن طريقة الصحابة وطريقة أهل العلم جميعا هو قوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن الأصل هو البلاغ على مصادر، على مصادر التلقي، فأخبرونا أين التزكية هنا. واضح كلام؟ تعال معي بقى السؤال الرابع اللي هو الأول عندك، بص أيمن في الورقة ما بص ليش. أولا أخبرونا عن كل النصوص التي في الكتاب والسنة والتي عن الصحابة التي تأمر بالبلاغ والدعوة في القرآن، كل النصوص التي تأمرنا به بالبلاغ والدعوة. انظر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إذن الأصل الدعوة إلى الخير، والخير لا يعلم إلا بمصادر التلقي، صحيح؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل هذه الأصول في البلاغ والدعوة، أخبرونا عن أين شرط التزكية في هذه المسألة. وإن لم يوجد إذن هذا القول إنما هو بدعة محدثة في الدين، وهذه هي مصادر التلقي لا غيرها. أين نجد اشتراط التزكية في البلاغ؟ عندك كتاب ربنا، عندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندك إجماع الصحابة. أخبرني أين هذا الشرط في هذه المسألة، من القرآن، السنة، من الصحابة. إن لم تجد هي دي، ها هي دي البدعة. ما هو أنت إن لم تقل هذه بدعة إذا ما عندك بدعة. واضح؟ اسمع، كنت لا تجد بها حرفا واحدا لهذا الشرط، وإذا كان كذلك فهي البدعة، بل إجماع الصحابة على خلاف قولك، على ما سيأتي إن شاء الله. ده أنا هجيب لك إجماع الصحابة على خلاف المسألة دي. اثنين، فإن قال لكم دكاترة الأزهر لهذا صاحب الشرط هذا الذي يشترط، لو دكتور أزهر أنت تنكر عليه الأشعرية اللي هو فيها، خد بالك اللي أنت بتعمله ده، دي بدعة وضلالة، وأنكرت عليه مذهب الأشعرية كله، وهو رجل دكتور معاه ماجستير ومعاه ومعاه ومعاه، لو أنكر عليكم وقال لك لا نقبل منكم العلم والدعوة وما تنكروه علينا حتى يكون معكم شهادة مثلنا، فماذا أنتم قائلون؟ جوابكم عليهم هو عين جوابنا عليكم، لأنه يقول لك إيه؟ أنت مين؟ هو بيقول كده. يعني بيجي مثلا نكلم، لما يجي يكلم الدكاترة الأزهر يقول لي معك إيه؟ أنت معك إيه؟ قلت له انت لابس مذهبي، قال لي الاحناف، قلت له احب حنيفي معاه ايه؟ ما تكلمني نص بنص، دليل بدليل، مش عارف ترد يا وامشي، ما خلاص انتهت المساله، سيبني وامشي. واضح الكلام؟ هو بقى يا جماعه بتوع التزكيه، لو انت بترد عليه وقال لك ها انت معاك تزكيه مين عشان ترد عليه؟ انت معاك شهاده ايه؟ هو بيقوله كده على طول، فماذا انت قائل له يا من تشترط التزكيه؟ جوابك عليه هو، جوابنا عليك، وإلا هو النفاق، لأن أنت هتقول له أنا بكلمك بأدلة، بكلمك بنصوص، صحيح؟ وكذلك إحنا بنكلمك بيه بنصوص. اسمع، لتعلموا أن اشتراط هذه البدعة هو عين الصد عن سبيل الله، وتعطيل للشريعة والبلاغ والدعوة ومنهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن كل النصوص التي بها الوعيد في الصد عن سبيل الله تدخلون فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل النصوص التي بها الصد عن سبيل الله إنما يدخل بها إيه؟ من اشترط هذا، ولا يقبل كتاب ولا سنة ولا ما كان عليه الصحابة إلا بأمر التزكية، هذا يدخل فيه الصد أولية، وإلا فبيننا وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعطونا الدليل على ذلك. ثلاثة عندك، ستة باللي مش عندك. وماذا أنتم قائلين في في تزكيات أهل السنة لأهل البدع حينما انخدعوا بهم، هل صاروا بهذا من أهل السنة أم ما زالوا على بدعتهم؟ سؤال. حينما زكى بعض أهل العلم أهل البدع وما كانوا يعرفونه، زي الشيخ ابن عثيمين مثلا في أول الأمر زكى جماعة التبليغ، هل كانت جماعة التبليغ حينما زكاه ابن عثيمين وما كانوا يعرفه، هل لما زكاهم صاروا أهل السنة؟ هو ده سؤال صحيح. الشافعي حينما روى عن جابر الجعفي وما كان يعرفه، ده كان شيعي وما كان يعرفه. الإمام مالك وحزبه كما مالك كان يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وكان كذاب ضلا مضلا وما كان يعرفه، حتى عرفه وحذر منه. السؤال ده بحث في علم الجرح والتعديل. السؤال، هل كانوا من أهل السنة حينما زكاهم شافعي وابن عثيمين ومالك؟ الجواب لا والله، بل إن أهل العلم ما قبلوا من مالك وما قبلوا من شافعي الرواية عن جابر الجعفي ولا رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. لما؟ لأنهم ليسوا بمجرد التزكية صاروا من أهل السنة. صح الكلام؟ يبقى تفهم بقى هنا. السؤال بقى، فإن كنتم بالأولى ضللتم، ما هي الأولى؟ يعني هل تأخذون بتزكيتهم وأنهم صاروا من أهل السنة آنذاك؟ الجواب ضللتم لو قلتم بها. وإن كنتم بالثانية، لا ما صاروا من أهل السنة، نقضتم قولكم ولو كان من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو قلتم نعم نأخذ بتزكية ابن عثيمين بأنهم من أهل السنة، الشيخ ربيع آنذاك، ربيع بن هادي لما زكاه ابن عثيمين صار الشيخ ربيع حرب على جماعة التبليغ وقال إن تزكية ابن عثيمين ليست بحجة علينا وإنما علينا بكتاب وسنة، وهؤلاء نحن نخبرهم ونعرفهم ونعرف بدعهم. يبقى الشيخ ربيع ما قبل تزكية ابن عثيمين هنا. يبقى تفهم المسألة، لو قلنا باشتراط التزكية يبقى قبلنا تزكية ابن عثيمين، وإلى الآن جماعة التبليغ يتحدون رجوع الشيخ ابن عثيمين عن تزكيتهم ويقول لك زكانا ابن عثيمين، فماذا انت قائل اذا لم يرجع ابن عثيمين عن تزكيتهم؟ هل تقبل التزكية فيكون من اهل السنة فانت منهم وضلت، ام لا تقبل التزكية وتقولهم من اهل البدع يبقى نقضت قولك؟ صح. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبعة، سؤال، واخبرونا عن أئمة سنة الذين زكاهم أهل العلم، هل صاروا أئمة في السنة بالتزكية أم باتباع السنة؟ سؤال تاني، اخبرونا عن أئمة السنة حينما زكوا زكاهم أهل العلم ممن كان قبلهم، هل صاروا أئمة السنة بالتزكية أم بالاتباع؟ الجواب، يعني مثلا الشيخ ابن باز مثلا يزكي ابن عثيمين، مثلا الشيخ ابن باز وابن عثيمين يزكي الشيخ ربيع، واضح الكلام كده؟ ماشي. ابن باز وابن عثيمين يزكوا مثلا الشيخ الالباني، الالباني هل صار امام في السنه بالتزكيه؟ ان كنتم بالتزكيه يبقى انتم نقضتم مصادر التلقي، يبقى مصادر السنه امام في السنه لانه يتبع مصادر التلقي، بس ده قطع في الالباني نفسه. وان قلتم لا انما هو لاتباع مصادر التلقي نقضتم قولكم بالتزكية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معايا يا شيخ وليد؟ هتروح مننا يا شيخ وليد، هتنام مننا، معايا دايما؟ يبقى فهمت هذا السؤال؟ اخبرونا عن أئمة السنة الذين زكاهم أهل العلم، هل صاروا أئمة في السنة بالتزكية أم باتباع السنة؟ إن كنتم بالأولى بالتزكية فهو قدح وسب في من زكوه، إذ تزكيتهم كانت لغير اتباع السنة. وصلت؟ معنى كده ان اللي زكوهم كانوا مزكوهم ايه؟ محاباة يعني، واضح؟ ده قدح فيهم جميعا، واضح الكلام؟ ان كنتم بالتزكية فهو قدح وسب في من زكوهم، إذ تزكيتهم كانت لغير اتباع السنة، وان كنتم لاتباعهم السنة فقد رجعتم الى ان العبرة باتباع السنة مش مسألة التزكية. صح الكلام؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سؤال، أخبرونا عن أعظم التزكيات وهي محبة الله للعبد. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله. هل بالاتباع أم بتزكية أهل العلم؟ إن كنتم بالأولى أي بالاتباع وهو الذي في الكتاب صحيح نقضتم قولكم اشتراط التزكية في البلاغ، وإن كنتم بالثانية فهو عين الكهنوت عند النصارى، يعني ليس للاتباع وإنما هو للتزكية، ده عين الكهنوت عند النصارى. الكهنوت باختصار كده هو سلطان الآباء، سلطان الآباء. يعني سمعتم مجمع نقية اللي احنا ذكرناه على المنبر، دينهم الموجود الآن إنما أخذ من إيه؟ من هؤلاء، واضح الكلام؟ فجعل لهم سلطان اسم سلطان الآباء بحيث لا يتكلم أحد في الأناجيل ولا يفهم أحد من الأناجيل ولا يفتح شيء إلا بإذن الكلمة الأب، إلا بإذن هو اللي يبين لك الإيه؟ المسألة، هو اللي يقول لك المسألة، هو اللي يقول لك كذا. من فعل مثل هذا فإنما هو خارج عن أمر المسيحية. فهمت كده؟ ليس في ديننا كهنوت ولا سلطان اسمه سلطان الآباء. عندنا أن قول الصحابي ليس بحجة بشرطين، ليس بحجة إلا بشرطين، إلا يخالف نص أو يخالفه غيره. هذا من جهة الإيه؟ الحكم. أما من جهة نقله للخبر فهو صادق، ما فيهاش قولين. من جهة نقله للخبر الصحابة لا يعرفون الكذب على رسول الله وحاشاهم، واضح الكلام؟ من جهة أمر الحكم هنا قول الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره. إذن أعظم التزكيات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله عز وجل إنما تجلى بماذا؟ بالتزكية أم بالاتباع؟ بالاتباع. سادسا، وأخبروني عن قولكم، اسمع الكلام، عن قولكم من الذي زكاك؟ هل هي نصيحة أم إنكار؟ معايا؟ هو أنت بتنصح ولا بتنكر؟ انتبه معي، وبأي الجوابين كان جوابك؟ لو قلت لك عن قولك من الذي زكاك، لو قلت لك في كلا الحالتين لا أقبل نصيحتك ولا إنكارك حتى أعرف من الذي زكاك كي أقبل منك. سؤال محرج صح؟ محرج ضحكت أنت، سؤال محرج. أنت جاي تقول مين اللي زكاك عشان تبلغ دين الله عز وجل، أقول لك أنا مش هقبل كلامك عشان أعرف مين، أعرف مين اللي زكاك الأول عشان أقبل كلامك. يبقى أنا لا أبلغ ولا أقبل كلامك وأنت لا تتكلم ودين الله تعطل، صح كده؟ يبقى يجي مثلا أحمد بيقول لأيمن إيه؟ أنت مين اللي زكاك؟ فأيمن بيقول له يا أحمد أنت مين بقى اللي زكاك عشان أقبل كلامك؟ صح الكلام؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، صح كده؟ سابعا اللي هو عاشرا، وأخبرني عن صاحب التزكية. اسمع السؤال ده، هل هو معصوم أم وارد عليه الغلط ولا قائل بعصمته؟ هو مش هيقول معصوم، إذن وارد عليه الغلط. قلت وبالضروري وارد عليه الغلط. قلت أي هذا المزكى هل نتبعه في الغلط لأنه مزكى أم نخالفه للدليل والبرهان؟ هذا المزكى هل نتبعه إذا أخطأ لأنه مزكى أم نخالفه لأنه خالف الدليل والبرهان الواضح؟ وظن أنكم ستقولون بي بالثانية أي نخالفه بالدليل والبرهان. قلنا فقد خالفت أصلك ورجعت لما نقول أن الذي يزكي العبد اتباعه وعمله. صح الكلام؟ إذن الذي يزكي العبد إيه؟ الذي يزكي العبد اتباعه لمصادر التلقي. أخبرني هذا الرجل الذي يزكي إذا خالف أتبعه لتزكيته أم أخالفه لمخالفة مصادر التلقي؟ واضح الكلام؟ ثامنا وأخبرونا عن من صاروا إلى البدعة. اسمع السؤال ده، اسمع السؤال ده، عدة أسئلة كده وهنمشي عشان عارفك انت جعان والاكل في البيت وشم وانت قاعد عندي هنا، عارف. اسمع بس معايا، اخبرونا عن من صاروا الى البدعة بعد موت من زكاهم من اهل السنة، اتتبعوهم للتزكية ام تخالفوهم للبدعة؟ صح، رجل من اهل السنة زكى رجل، صح الكلام، ومات الإمام ثم انحرف المزكى ومات من زكى، هل تتبع المزكى بعد موت المزكي للتزكية لأنه انحرف، هل تتبعه أم تقول لا لا أتبعه؟ إن كنت نعم نتبعه صرت من أهل البدع ووقعت في كبيرة من الكبائر وذهبت إلى الفرق المنحرفة، وإن كنت لا أتبعه لتزكية الإمام قلت نقضت قولك. أنت مش عارف أنت بتقول إيه، مش عارف أنت بتقول إيه، أنت واحد رابط في رقبتك حاجة وماشي بيك تقليد أعمى، نقضت قولك وذهبت إلى قولنا بأن الأصل هو اتباع مصادر التلقي. تسعا اخبروني عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله يقول نضر الله، الله دعاء، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من يبلغ سنته، دعاء، نضر الله امرئ سمع منا حديثا، سمع منا حديثا فحفظه حتى يؤديه، وهذا شرف الحفظ، فحفظه حتى يؤديه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه، إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قلت فهل تقبل الحديث الثابت أم لابد من التزكية؟ يعني حديث رواه الإمام البخاري أنا شفتك بتعمل غلط، قلت لك والله الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي قال كذا وكذا وحديث ثابت وأنت تعمل خطأ، هل تقبل الحديث ام انك يشترط التزكية حتى تقبل الحديث؟ واضح الكلام كده، انتبه معي بقى. فان كنت بالاولى نقضت قولك، وان كنت بالثانية لابد من التزكية عطلت قول الرسول صلى الله عليه وسلم واستدركت عليه. بل اسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوين عنده أن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وده رجحه الشيخ أحمد شاكر، أن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع العلم بصحتها عنده كفر. تخيل بي، حديث صحيح عنده ورده وليس له تأويل فيه كفر عند إسحاق بن راهوين وأحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحديث، وهذه المسألة بها بحث. لكن شوف المسألة وصلت إلى أين. عاشرا أو 13 قلت أخبرونا عن التزكية التي تريدون. اسمع السؤال هذا وركز معايا، هل تريدها من شيخ مزكى؟ أنت عايز تزكية صح؟ هل تريدها من شيخ مزكى أم آتيك بها من رجل متبع لمصادر التلقي ولكن ليس عنده تزكية من أحد؟ أم من شيخ مزكى ومتبع لمصادر التلقي؟ ثلاثة ما لهمش رابع، صحيح كلام؟ فإن قلت متبع لمصادر التلقي نقضت اشتراط التزكية، وإن قلت بل من شيخ مزكى قلنا فلو جئناك من أمثال العدوي مصطفى العدوي والقوصي أسامة القوصي والحلبي والحويني ممن زكاهم الواجعي والألباني، ماشي انت عايز تزكية هيقولك من دول تقبلها؟ تقبلها؟ اسمع، فإن قلت هؤلاء انحرفوا عن المنهج، الله، يبقى المسألة ايه؟ يبقى العبرة ايه؟ العبرة بالمنهج. فإن قلت هؤلاء انحرفوا عن المنهج رجعنا أدراجنا بأن العبرة اتباع المنهج. فإن قلت بل من شيخ متبع ومزك الاثنين، قلنا أخبرني عن التزكية كانت لاتباعه أم لبدعته. فإن قلت لاتباعه كلف العبر الاتباع ويزكي العبد عمله، صح الكلام؟ صح الكلام؟ لا جواب، لا جواب. عايز تزكية خذ من هؤلاء، هؤلاء يزكون. وعندي رسائل، رسائل في البيت من تزكية من الشيخ مقبل على مصطفى العدوي وعلى أسامة القوصي، واضح الكلام؟ تأخذ منه الآن الجواب، إنما زكوهم لما رأوا من السنة في الحال، ثم حدث انحراف بعد ذلك. تقول التزكية أم تقول لا لأنهم خالفوا؟ إذن العبرة أنهم خالفوا المنهج، يبقى العبرة باتباع المنهج. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اسمع اسمع، الرابع عشر، وأخبرنا عن من يتبع، أخبرونا عن من يتبع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. رجل يتبع الكتاب والسنة ما كان عليه أصحابه، لو زكاه أهل الأرض قاطبة هل يزيد الحق أم أن الحق حق في نفسه؟ ها، هل بيزيد؟ يعني يزيد كلام النبي حقا، يزيد الآية حقا، أم أن الآية والحديث حق في، حق في نفسه؟ ابن حزم بيعمل المسألة دي، وشيخ الإسلام تيمية في من هذه السنة، وابن القيم في الصواعق لما بيجي يقول لهم ايه، ليس معكم على هذا القول الا فلان وفلان، الا فلان وفلان. ابن حزم وابن القيم في الصواعق يجي يقول لهم ايه، يقول لهم طيب هب ان معنا فلان وفلان وفلان وفلان وعشرات الالوف، أكنتم تقبلون أم تردون؟ فإن كنتم نقبل إذا أنتم قبلتم من أقوال الناس ورددتم السنة، فإن السنة حق في نفسها ولو لم يتبعها أحد. يأتي الرجل يوم القيامة وليس معه، يأتي النبي وليس معه أحد، هل كان لم يتبع أحد من النبي، من هذا النبي فيش حد أمن به ولا واحد، هل كان على باطل أم على حق؟ إذن الحق حق في نفسه، والباطل باطل في نفسه. انظر مثلا إلى بلدكم هذه، أهل السنة أكثر أم أهل البدع؟ أهل البدع. ما كان لكثرتهم أنهم على حق، وما كان لقلة السنة أنهم على باطل. فالحق حق في نفسه ولو لم يتبعه أحد، والباطل باطل في نفسه ولو اتبعه الناس جميعا. واضح الكلام؟ قلت وأخبرونا عن من يتبع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، لو زكاه أهل الأرض قاطبة هل يزيد الحق أم أن الحق حق في نفسه؟ كما لو لم يزكيه أحد من أهل الأرض هل يبطل الحق أم أن الحق حق في نفسه ولو لم يتبعه أحد؟ فإن قلتم بل الحق حق في نفسه نقضتم اشتراط التزكية، لأنكم جعلتم التزكية شرطا في قبول الحق. وإن قلت عدم التزكية تنقص الحق، قلنا هذا عين الضلال البعيد، لأنك جعلت دلالة المصادر الثلاثة ناقصة حتى يزكيها الرجال، ف فجعلت الرجال حاكمين على المصادر. دي عين كلمة ابن القيم كما استأتي إن شاء الله، هذه عين كلمة ابن القيم. السؤال كام يا شيخ وليد؟ 16. أخبرونا عن رجل اشترى التزكية بينما هو ماض في طريق إذ سمع أذان الجمعة، هل يدخل فيستمع أم يذهب إلى الخطيب ليعرف من الذي زكى؟ صحيح؟ أنت ماشي أو رحت مثلا تزور حد تصل رحمك وسمعت أذان الجمعة، صح الكلام كده؟ فتقول لي مثلا الجماعة اللي أنت زرتهم دول ثانية واحدة بس قبل صلاة الجمعة راح أشوف الإمام ده مين اللي زكى عشان أصلي، بس أنا اللي صلي الجمعة، صح الكلام؟ أخبرونا هل يدخل فيستمع أم يذهب إلى الخطيب ليعرف من الذي زكى؟ إن قلت بالأول فقد نقضت أصلك في اشتراط التزكية، وإن قلت بالثانية أضحكت عليك العوام، وإن حاولت التفريق بين الجمعة وغيرها ضربت ربنا بدليل التفريق ده إن كان على الأصل أصلا دليل، ما هو الذي على الجمعة مبلغ صحيح، والذي في غير الجمعة مبلغ، فما دليل التفريق بين هذا؟ فبالله عليكم لو مضت هذه البدعة ماذا يكون الناس في أمر صلاة الجمعة؟ أخبرونا. وإن قلتم بالتفريق كنا الدليل على التفريق، وهكذا كل من يبلغك ولو آية، كل من يبلغك ولو بلغوا عني ولو آية، أين دليل اشتراط التزكية في أمر البلاغ؟ إنما لابد من البلاغ أن يكون قائما على مصادر التلقي الكتاب السنة ما كان عليه أصحابه. كم 17. قلت أخبرنا عن قول النبي عليه السلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أين اشتراط التزكية فيه؟ فهل لا تستخرجوه لنا؟ المشكلة في إيه؟ المشكلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيتكلم في مسألة وحدث بعضهم فيها الإجماع، قال فيها إجماع، قال ابن تيمية ذكر هذا في مجموع الفتاوى وذكرها في إقضاء الصراط المستقيم، قال إن من الناس من ينشأ على بدعة ويكون ويحدث الإجماع عليها والإجماع على خلافها، ويحدث الإجماع عليه يقول عليه إجماع والإجماع أصلا على الإجماع على خلافها، أنت حيثما ينمت وجهك في أي مكان يقول لك لا بأس بالخروج على الحكام وإيه المشكلة ده ظالم و صح الكلام، والسنة مخفية ولو خرج الناس في المظاهرات والثورات حينما كنت تنكر عليهم يقول لك ما الناس كلها بتقول كده، فيحدث بإجماع والإجماع على خلاف. في عمان أهل العلم كلهم هناك علماء الخوارج هناك على أن القتل كبير، القتل كفر أكبر، السرقة كفر أكبر، الكبيرة كفر أكبر وينشأ الصغار على هذه المسألة ويقول لك عليها إجماع، بيطلع على القنوات ويقول لك إجماع على قنوات الخوارج يقول لك إجماع والإجماع على خلافه، لأن إيه هو الإجماع بقى؟ راجع المحاضرة اللي فاتت آخر محاضرة في النبذ في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم، تعرف إيه الإجماع؟ ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد، ما هو الإجماع؟ أن الإجماع هو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل قولا إنما يسلم بكلامه، لأن كل شيء إنما يوزن بمصادر التلقي ولا يقبل أي كلام. اسمع 18. أخبرونا عن رجل زكاه رجل أول النهار، معايا شيخاني؟ أخبرونا عن رجل زكاه رجل أول النهار وجرحه آخر الليل، وتاني يوم زكاه أول النهار وبالليل راح مجرحه، والصبح بعد ما صلي الفجر بقول ده هذا من أهل السنة، وإحنا بنصلي مع العصر قال هذا من أهل البدعة. هل تأخذ بالتزكية أم بالجرح والضدان لا يجتمعان؟ انت ماشي معاه بقى، الصبح قال لك ده من اهل السنه، بعد العصر قال لك من اهل البدع، بعد المغرب قال لك خد بالك من اهل السنه، بعد العشاء سالناه قال لك لا ده من اهل البدع وده اخر كلامي، طلع في الفجر قال لا ده الساعه 3 بالليل ابتدع. خلاص الكلام كده؟ اخبرني بقى، تاخد بتزكيته ولا تاخد بجرحه والاثنين؟ اما هذه قاعده منطقيه وعقليه واصوليه، الضدان لا يجتمعان. لا يجتمعان. فإن قلت أظل معه في التزكية والجرح قلنا هذا عين الكهنوت عند النصارى، هو سلطان الأبعد عند النصارى، يبقى إيه حكمه؟ ده من أهل السنة. فأنت سمعت كلمة من أهل السنة تروح رايح على الإيه؟ على الصفحة بتاعتك فلان من أهل السنة، وأنت بتكتب كده راح متصل بيك واحد قال لك خد بالك بالشيخ بدعه دلوقتي، رحت مساحة فلان من أهل البدع. خلاص صلينا العصر وقابلنا الشيخ، خدوا بالكم يا جماعه هذا رجل من اهل السنه واستغفر الله واتوب اليه، رحت طالع بقى طب اشيل بقى الصفحه يا جماعه انا اسف فلان من اهل الله. طب وبعدين الراجل حاطط في رقبتك حلبه وعمال سايقك، صح الكلام؟ يسوقك، ما هو ده التقليد الذي حرمه كل عالم على وجه الارض. اسمع، قلنا هذا هو عين الكهنوت عند النصارى والتقليد الذي حرمه كل عالم، وصرت كالبهيمة التي تساق ولا فرق. وإن قلت بل أقبل أحدهما، كويس يبقى هاخد إيه؟ لا أنا مش هاخد الاثنين، هاكل آخر التزكية ومش هاخد بجرح، أو هاخد بجرحه أو مش هاخد التزكية، صح الكلام كده؟ قلنا بأي ضابط قبلت تزكية النهار ورددت جرح الليل؟ ايه الضابط عندك ان هاخد دي ومش هاخد دي؟ ما مش خيار، انا هاخد ده لانه حلو عاجبني ومش هاخد ده لانه مش عاجبني. ما الضابط عندك في القبول والرد؟ هذا اصل لكل طالب علم، ان يكون عندك ضابط للقبول والرد. ما الضابط عندك؟ وماذا أنت قائل لمن قال لك بعكس ما تقول؟ أنت قلت أنا أخذ بالتزكية والتاني قال لك أنا أخذ بالجرح، هتقول له إيه؟ طب وإيه الضابط عندك في القبول؟ وإن قلت بل أنظر في الدليل في الجرح أو التزكية نقضت قولك اللي هو باشتراط التزكية، ورجعنا أدراجنا في اتباع البرهان والدليل، يبقى برضو نقضت القول ورجعت ايه للدليل ايضا ومصادر التلق. ركز معاي. التاسع عشر، اخبرني عن رجل اختلف عالمان في تزكيته وجرحه بايهما تأخذ، صح الكلام؟ فلان مثلا مش هقبل منك لازم التزكية، ماشي فلان زكاه وفلان جرحه والاثنين مثلا اهل العلم، هتاخد مين؟ صح الكلام؟ بأيهما تأخذ؟ ان اخترت احدهما انا هاخد ده، ده حلو ولحيته اكبر، فاهمني؟ وشكله حتى حلو ومنور، انا هاخد بده. بأي ضابط اخذت هذا وتركته؟ انت متلاعب، هذا لاعب في الدين، هذا تلاعب بدين الله، هذا تلاعب بدين الله، واضح؟ هذا تلاعب في دين الله. بأي ضابط أخذت تزكية هذا وتركت جرح هذا، أو أخذت جرح هذا وتركت، بأي ضابط؟ ما الضابط عندك؟ ما الضابط؟ هذا لاعب في دين الله. فإن كنت بدليل التزكية أو دليل الجرح المبين لسبب الجرح والتزكية كلنا فقد نقضت شرطك ورجعت إلى الدليل. يبقى انت هنا اخذت وتركت بناء على دليل، بناء على اتباع. طيب هذه اسئله لبيان هذه البدعه التي اشترطوها في دين الله. قال لك لا استنى، احنا عندنا ادله كويس على العين والراس. اتفضل. قال لك قال عبد الله بن عون، قال عبد الله بن عون ده في انهي سوره؟ سوره البقره يعني ولا آل عمران ولا في القران هذا؟ لا. طب عبد الله بن عون ده نبي يعني بعد الرسول عليه السلام يعني وجب علينا اتباعه او صلى الله عليه وسلم ولا في روايه البخاري ولا؟ لا ليس نبيا. طيب يعني ابو بكر مثلا هو احد الخلفاء يعني ولا؟ لا ليس من الصحابه. قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم الا على من شهد له بالطلب وجه للدلاله. قال لك اهو عبد الله بن عون يقول لا يقبل العلم الا من علم له ايه؟ من شهد له بالطلب. يبقى لابد ان يشهد، يشهد لك بالطلب. وقال محمد بن سيرين صاحب انس قال ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. واضح الكلام؟ يبقى هذه الادله في هذه الايه؟ في هذه المساله وامثالها. كنت الرد على هذه الجهلات، اي الجهل لاستدلال بكلام عبد الله بن عون رحمه الله، والجهل باستدلال كلام محمد بن سيرين رحمه الله. وانتم كطلبه اصول فاهمين الفرق بين الدليل والاستدلال، وما معنى الدليل وما معنى الدلاله وما معنى الاستدلال. واضح الكلام؟ اذا الرد هنا على ايه؟ على الفهم من هذا الكلام. اما الكلام فثابت، لكن الفهم في هذا الكلام لتعلم لا ثم اتبعوا ولا فهما علموا. اولا الرد على الكلام ده، قد اقررتم بفقركم امامنا وبانه ليس لديكم شيئا من مصادر التلقي من كتاب وسنه وما كان عليه الصحابه، وانه لا حجه دونهم، وان الحجه معنا عليكم. لو انا قلت لك راسا راسا هذا كلام لا حجه فيه، اعطيني كتاب سنه ما كان عليه اصحابه، صح الكلام؟ لو قلت لك راسا لا اقبل هذا الكلام. هل اثم انا؟ هل اثم؟ لا يوجد كتاب في علم الاصول على وجه الارض يقول بان قول التابعي حج. لا يوجد كتاب في الاصول على وجه الارض يقول بان قول التابعي ده. لو هكلمك راسا هقول لك هذا الكلام لا حجه فيه. انا بكلمك في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصحابه، ده قول الصحابي حكمه اختلفوا فيه على قولين، وقوله حجه بالشرطين. بشرطين، ايكون قول الصحابي حجه بشرطين ويكون قول التابعي حجه على الاطلاق؟ فلو قلت لك راسا كده لا اقبل هذا الكلام في مساله اشتراط التزكيه. ها ايه اللي عندك؟ ايه اللي هتعمله يعني؟ ائتني بالكتاب والسنه وما كان عليه اصحابه. واضح الكلام كده؟ ولو شئت لقلت لك بعشرات المسائل من كلام التابعين ليس عليها ثمة دليل، فماذا انت قائل فيه؟ هتقول لي اصل خلف الدليل. اذا العبره بالدليل، ده كلام راسا، لو قلت لك راسا لا حجه فيه. وان الله عز وجل انما امرنا في كتابه باتباع الكتاب والسنه واجماع الصحابه، وهذا ليس منهم. لو قلت لك راسا لا دليل في هذا الكلام، ماذا انت فاعل؟ ايه اللي تعمله يعني؟ اثنين، من السهل الميسور دفع ما ذكرتم بانه كلام لا حجه فيه، او اتيكم بفتاوى تعارض ما ذكرتم. اجيب لك تقول لي كلام بقول لك فلان وفلان وفلان، او اتيكم بفتاوى تعارض ما ذكرتم، ولكن بفضل الله لسنا ممن يحتج بكلام الناس، وانما الناس كلهم ينبغي ان يكونوا تبعا لمصادر التلقي. ده الفرق بقى، ده الفرق. شوف مثلا في الاستدلال شيخ الاسلام تيمية يعمل ازاي؟ يقول لك بعد ما يذكر المساله لك وهذا عليه كتاب الله، الايات يعيد الايات، قول النبي عليه الصلاه والسلام رواه البخاري ورواه مسلم ورواه احمد وابو داود والى اخره، وهذا ما عليه عمر وهذا ما عليه علي بن طالب، وهذا ما عليه فلان من التابعين، سعيد المسيب، الحسن البصري، وهو قول الشافعي واحد. شفت جعل الكلام فين؟ تابع. دي طريقة، هذه الطريقة. لكن اجعل كلام الناس حجة بذاته، هذا لم يقله احد في كتب الاصول، لا من اهل السنة ولا من اهل البدع، لا من اهل السنة ولا من اهل البدع في كتب اصولهم التي صنفوها يقول بان قول التابعي حجة. ده رأسا، ده رأسا. ثالثا، باتفاق المسلمين وباتفاق جميع الفرق بأن قول التابعي ليس بحجة، ولم يكن أحد من أهل السنة شرفهم الله، ولم يكن أحد من أهل البدع أخزاهم الله، ولا يوجد في كتاب من كتب الأصول الفقه على وجه الأرض بأن قول التابعي حجة، ولكن نتنزل لبيان الجهل بهذا الاستدلال. خلاص كده؟ يبقى ممكن رأسا أدفعه، لكن ننظر لهذا الاستدلال. عن قولك لو قلت لك من الذي زكاك حتى أقبل هذا الكلام، أي كلام عبد الله بن عون وكلام محمد ابن سليم، ما بقول لك قول النبي عليه السلام بتقول من الذي زكاك، صحيح؟ أتمنعني أن أقول من الذي زكاك حتى أقبل كلام عبد الله بن عون ومحمد بن سليم؟ خامسا، ما قولك لو أنكرت على كافر أو مبتدع أو فاسق أو أيما مخالف مخالفته فقال لك لا أقبل حتى أعرف من الذي زكاك؟ سادسا، هو ده الفصل بقى، هو ده الفصل، انتبه معايا. فرق بين ثبوت البلاغ وبلاغ الثابت. انظر وشوف البلايا اللي احنا عايشين فيها لتعرف الجهل الذي يعيش فيه مثل هؤلاء. فرق بين ثبوت البلاغ، ثبوت الدليل، صحة الدليل، وفرق بين تبليغ الدليل الصحيح. تاني، فهم، فهم، فرق بين صحة البلاغ، صحة الدليل، واضح؟ فنتعامل معه على قوانين علم الحديث، صح الكلام؟ ألا يكون معلقا ولا منقطعا ولا معضلا ولا مرسلا ولا، صح الكلام؟ إذا يتعامل هنا هل هو الدليل صحيح أم لا، وفرق بين بلاغ الدليل الثابت. يبقى أنا عندي هنا بحثين، مش بحث واحد، عندي بحثين. بحث اسمه ثبوت البلاغ، يعني ثبوت ما تبلغه، هل الدليل صحيح ولا لا، يبقى ده محله علم الحديث. وعندي بلاغ الثابت، بلاغ الثابت، يبقى بلاغ الثابت لابد ان يكون قائم على مصادر التلقي، الكتاب وهذا محفوظ، السنة الصحيحة، وما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فهمت كده حاجتين اهو، ثبوت البلاغ وبلاغ الثابت. افهم بقى معايا. فلأجل أنكم تحفظون ولا تفهمون وتلقنون ولا تعرفون، جعلتم بحثا واحدا، جعلتموهم بحثا واحدا، وهما بحثان. ولو سلمنا لكم جهلكم لوقع بذلك شر مستطير. فهذا الذي احتججتم به من كلام عبد الله بن عون محمد بن سيرين، الكلام ده اصلا ده فين؟ من باب ثبوت البلاغ، لا من باب بلاغ الثابت. عبد الله بن عون كان بيتكلم عن المجهول في الاسناد، واضح؟ وعن الانقطاع في الاسناد، رجل مجهول في الاسناد، في الاسناد. وفرق بين الجهاله في الاسناد والجهاله بعد ثبوت الاسناد. افهم الكلام، يعني الحديث في صحيح البخاري ثابت ولا لا؟ ثابت، ثابت. انا قاعد جنبك في العربيه، قاعد جنبك في العربيه وشفتك بتعمل حاجه غلط، فرحت مطلع كده في النت عندي حديث رواه الامام البخاري، وقلت لك على فكره اللي حضرتك عملته ده والله النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وكذا، فهذا لا يجوز. انت تعرفني، اعرفك، تقول لي لا اقبل كلامك لانك مجهول. يا راجل يا جاهل، ده في الاسناد مش في البلاغ، البلاغ ثابت. واضح المساله؟ انا ما اعرفكش ولا تعرفني، لكن ثبت البلاغ قلت لك رواه البخاري رقم كذا وكذا وهذا عليه فعل الصحابه، وانظر لقول عبد الله بن مسعود في مصنف ابن ابي شيبه بيقول كذا وكذا. انت ما تعرفيش ولا انا اعرفك، ده يؤثر في البلاغ، وانما الجهاله تؤثر في ده في الاسناد. ومن هنا قالوا سووا لنا رجالكم. سعيد بن المسيب اذا قال قال رسول الله لا يقبل حديثه، مع ان سعيد بن المسيب امام زمانه، امام زمانه. لماذا؟ لانه لم يسمي من حدثه، صح الكلام؟ مين اللي حدثك؟ هنا سموا لنا رجالكم. يبقى فهمت الفرق بين ثبوت البلاغ وبلاغ الثابت. وصلت ولا مثلها تاني؟ يبقى في فرق بين الجهل في الاسناد، فلان مجهول العين او مجهول الحال، او في انقطاع في الاسناد، مين اللي حدثه بكذا؟ في انقطاع في الاسناد، من الذي حدثه؟ الحديث هنا حكمه ضعيف. بل لو قال الامام مالك وما ادراك ما مالك، حدثني الثقة ولم يسميه، الاسناد فيه مجهول ضعيف. راجع مقدمات الالباني في تمام المنة، راجع فتح المغيث للسخاوي، لو قال حدثني الثقة لانه مجهول يرد الحديث، سموا لنا رجالكم. الشافعي لو قال حدثني الثقة لا يقبل، لان في مجهول فيه في الاسناد. لكن لو الاسناد ثابت، رواه البخاري رواه مسلم، الاسناد صحيح عند احمد ابي داود الترمذي ابن ماجه النسائي، الاسناد صحيح وهو ما عرفكش، ونزلت انت مع المنبر بقول لك والله الكلام اللي انت قلته ده مخالف لقول النبي عليه الصلاه والسلام والحديث اهو، تقول انت مجهول؟ هذا يضعف الاسناد. اسناد يا راجل يا جاهل، هذا فرق بين ثبوت البلاغ وبلاغ الثابت. كلام عبد الله بن عون، كلام محمد بن سيرين في ثبوت البلاغ، ثبوت الدليل. اذا كان الاسناد منقطع، الحديث ده مين اللي رواه؟ في اعضال، في انقطاع، في ارسال. ومن هنا علماء السنه لا يقبلون الحديث، ها، الحديث المرسل. ومقدمه ابن الصلاح صار الاجماع على ان المرسل لا يقبل، لانه مجهول من الذي رواه، المرسل التابعي بخلاف ارسال الصحابي، فكلهم عدول. لذلك جهاله الصحابي لا تضر، جهاله ما دون الصحابي تضر. فهمت كلامهم فين؟ ها؟ راح هو واخد الكلام ده لان محافظ مش فاهم، وراح حاطه لك فين؟ ها؟ في بلاغ الثابت. الدليل ثابت، في البلاغ يروح جايب لك مين؟ كلام محمد بن سيرين، كلام عبد الله بن عون، وكلام فلان وكلام فلان. يا ابني انت مش فاهم اصلا. انت مش فاهم، نسأل الله السلامة والعافية. اسمع بقى. اسمع. كنا فهذا الذي احتججتم به من باب ثبوت البلاغ لا من باب بلاغ الثبوت، وإنما أصحاب هذا الكلام رحمهم الله من أجل أن المجهول في الإسناد أو انقطاع أو إرساله لا يقبل حتى يعرف المجهول، حتى يعرف مين المجهول في الإسناد، ويسمى المضمر في الاسناد، المخفي في الاسناد مين هو؟ ده حتى في باب الكنى، في باب الكنى يقول له مثلا حدثني ابي عبد الله. مين ابو عبد الله ده؟ ما انت لازم تسمعه لي. ما هو لان الشيخ هنا ضعيف فلا يريد ان يصرح باسمه فيكنيه، ده من باب التدليس، فيكنيه يقول لك حدثنا ابو عمر، حدثنا ابو زيد. مين ابو زيد يا ابني؟ ما تسمعه لي. ما هو لو سماه هتعرفه، لو سماه هتعرفه، ولو عرفته فلان خلاص مش هينفع. من هنا سموا لنا رجالكم. اسمع. واليك البرهان ليعرف من يتبع شريعه الرحمن ممن يتبع وساوس الشيطان للصد عن سبيل الله. شوف بقى كلام علماء الحديث، كلام عبد الله بن عون، كلام محمد بن سيرين فين؟ في تدريب الراوي شرح تقريب النووي السيوطي بيشرحه بيتكلم بيقول ايه في حد الحديث الصحيح، بيتكلم حد الحديث الصحيح بيقول ايه بقي للصحيح، اسمع معايا، بقي للصحيح شروط مختلف فيها، منها ما ذكره الحاكم من علوم الحديث، ان يكون راويه مشهورا بالطلب، ان يكون راويه مشهورا، يعني ايه ده مشهور بالطلب بقى؟ عايز افهم. وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة، بل قدر زائد على ذلك. قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم الا على من شهد له بالطلب، وعن مالك نحو، يعني نفس الكلام. وفي مقدمة مسلم عن ابي الزناد ادركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من اهل. خد بالك كلهم ايه؟ مأمون لكن ليسوا بضباط للحديث. قال شيخ الإسلام والظاهر من تصرف صاحب صحيح اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث، مخارج كثرت أسانيد الحديث، فيفهم أن هذا العبد المجهول، هذا مجهول، لكن جاء الحديث الذي رواه من إسناد آخر، وهذا الحديث من إسناد آخر، وهذا الحديث من إسناد آخر، فكثرت الأسانيد وكثرت مخارج الحديث فتقوي قول هذا المجهول. يبقى الكلام أصل فين؟ في الإسناد يا ابني، في الإسناد حبيبي، في الإسناد ده، في الإسناد هناك، ده بيتكلم في الجهالة. لو أنه مجهول ثم بعد ذلك توبي عليه بالأسانيد، أو أن الرجل ليس بضابط وكثرت مخارج الحديث تؤيد وتقوي الحديث، تقوي الإسناد. اسمع، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق، بكثرة الإيه؟ الطرق إيه؟ الطرق بتاعتنا والكباري دي؟ ها؟ أما الطرق إيه؟ طرق الدائري؟ الأسانيد بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. فهمت يعني إيه؟ إذن قد يكون ضبطه غير تام، الضبط اللي هو الحفظ، الضبط الذي هو الحفظ قد يكون ضبطه غير تام، لكن بكثرة الأسانيد هذه تقوي كلامه، ما تضعفش الإسناد بقى. اسمع، قال شيخ الإسلام ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب، أهو كلمة عبد الله بن عون، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بإيه يا مؤمن؟ يبقى الكلام فين؟ في الإسناد، له اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه إيه؟ ضبط ما روى. إذا المشهور بالطلب يعني إيه؟ ضابط ما يروي. ومنها ما ذكره السمعاني في قواطع الأدلة للسمعاني، أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. المذاكرة الإخوة اللي احنا بنتكلم في مسألة علم الحديث، ذكرنا ما معنى المذاكرة عند علماء الحديث، مش المذاكرة ان احنا قاعدين بنذاكر في بيت حضرتك يعني، لا، المذاكرة عند علماء الحديث لها طريق آخر. قلت وانظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث في باب الاستفاضة والشهرة في العدالة. اسمع بقى، وفي مقدم الصحيح مسلم كلام محمد بن سيرين فين؟ الإمام مسلم ذكره في مقدمته. الإمام مسلم في المقدمة قبل أن يبدأ صحيحه ذكر مقدمة في علم الحديث وفي بيان الجرح والتعديل وما الذي يقبل وما الذي لا يقبل. خلاص، بيقول إيه؟ قال الإمام مسلم باب في أن الإسناد من الدين، بيتكلم في إيه؟ في الإسناد، أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل هو واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. قلت ثم ساق بإسناده، أنا حذفت لك الإسناد حتى لا نطيل الكلام، ساق مسلم بإسناده إلى محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مسلم ذكر كلام ابن سيرين في الإسناد ولا في البلاغ؟ في إسناد ثبوت البلاغ ولا بلاغ الثابت؟ ده مش بابه، ده بيتكلم في مسألة الايه، ما هو الحديث الذي يقبل. اسمع تاني. قلت وبإسناد إلى ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. الصحابة، الصحابة ما كانوا يسأل بعضهم بعضا لأنه لم يكن فيهم الكذب، لم يكن فيهم الكذب. وبيقولش مين اللي قالك، لا الصحابة ما كانوا يعرفون الكذب، كما قال أنس عند ابن حبان وعند أحمد قال ما كنا نعرف الكذب. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. في الضعفاء الكبير العقيلي باب، قال باب تبيين أحوال من نقل عنه الحديث. يبقى العقيلي عمل باب إيه؟ بيان من نقل عنه الحديث. بإسناده برضه إلى ابن سيرين قال كم لا يسألوا عن الإسناد، فلما وقع الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فنظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وإلى أهل البدع فلا يؤخذ منهم. الشاهد ذكر محمد بن سيرين، ذكر هنا الرواية فين؟ في أمر الإسناد. في النقط على مقدمة ابن الصلاح بيقولوا مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين، لم يقبل مرسل بعض التابعين، وكان من ثقات المحتجرين في الصحيحين، وصح فيه ايضا عن ابن سيرين. خد بالك الكلام فين في الحديث ايه؟ المرسل بيتكلم عن المرسل. وكان من ثقات المحتجبين في الصحيحين، وصح فيه ايضا عن ابن سيرين انه قال كان لا يسأل عن الاسناد، فلما وقع بالفتنه قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر الى اهل السنه فيؤخذ عنهم، والى اهل البدع فلا يؤخذ عنهم. وكان يحيى بن سعيد القطان ووفاته قبل شافعي. ليه ذكر الشافعي؟ اقول لك ليه. لان الشافعي بيقول مرسل سعيد بن المسيب انا اقبل اي مرسل، لا اقبل اي مرسل الا مرسل سعيد بن المسيب، وذكره اقبله بشروط، ذكر منها انه لابد ان يكون موافقا لقول الصحابة او يكون موافقا لنصوص اخرى، فاقبل هنا كلام سعيد بن المسيب. اما اي مرسل اخر فلا اقبله. ليه؟ لجهالة عدم المذكور. هذا التابعي الذي قال عن رسول الله هو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الذي حدثك؟ سمي لنا الذي حدثك. قال وكان يحيى بن سعيد القطان ووفاته قبل الشافعي. هو بيقول لي ووفاته قبل الشافعي ليه؟ أقول لك ليه. لأن بعضهم قال بأن الطبري نقل الإجماع على أن المرسل كان يحتج به قبل الشافعي. فهمت ليه؟ بيقول المرسل كان يحتج به قبل الشافعي حتى لا يقول أحد أن الشافعي أول من قال، لا ده الطبري. فنقل بعضهم من الطبري قال كان هناك إجماع على قبول المرسل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لذلك أتى بكلام يحيى بن سعيد القطان، عشان كده قال لك وفاته قبل الشافعي. قال شديد الإنكار للمرسل، يبقى فهم الإجماع بقى كان شديد الإنكار للمرسل. فروى ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عنه أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا. الزهري لو أرسل لا يقبل، قتادة لو أرسل لا يقبل، بل من أضعف المراسيل لا يقبل، ويقول هي بمنزلة الريح، هوى. ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. وقال سعيد المسيب عن أبي بكر ذاك شبه الريح. يبقى فهمت كلام مقدمة ابن الصلاح محمد بن سيرين عبد الله بن عون كان فين؟ الذي أخفاه التابعي. ما هو التابعي لما يجي يقول قال رسول الله، ما هو لو كان اللي حدثك صحابي ده كان الشرف ان انت تقول، صح كلام ولا لا؟ يبقى كده انت كده زودتلي الشك، يبقى مين اللي حدثك؟ ما هو لو كان حدثك صحابي ده شرف ليك ان انا اقول مثلا عن عبد الله بن عباس شرف، وكان علو الاسلام ده شرف. تخيل بقى الاحناف كل مرسل يقبلوه. يقول لك لو الثقة حدثك واخفى عنك كفاك، خلاص هو شال لك المسألة كلها، هو طالما ثقة خلاص انتهت المسألة. يعني الزهري مثلا ثقة، خلاص لو أرسل خلاص اقبل المرسل بتاعه. ذلك الأحناف يقبلون المراسيل وبيبنوا عليها احكام احكام. ذلك مثلا علي جمعة الضال المضل ده اما جه من كام يوم بيقول ايه عندنا يجوز بانه يتعامل بالربا في غير دار المسلمين، يعني في دول مثلا الغرب ممكن يتعامل بين المسلم وغيره بالربا. وقال ايه؟ قال عن مكحول، ده كلام الاحناف، ده كلام الاحناف، بيقول لك عن مكحول ان رسول الله قال لا ربا في دار الحرب. عن مكحول؟ طب ده بين مكحول وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة او اثنين، ثلاثة او اثنين، يبقى تقول لي مكحول ايه؟ سلم ولا لا؟ فهمت كده الكلام؟ تعال معايا تاني، تعال معايا وروح ما تخافش، اسمع بقى. في شرح العلل الترمذي الذي شرحه ابن رجب شرح يسوي مية عيونك يا مؤمن، يقول بعد ما ساق الترمذي بإسناده إلى ابن سيرين بيقول إيه؟ قال كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويضعوا حديث أهل البدع. هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه، قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة إلى آخره. يبقى ذكره هنا في إيه؟ في مسألة باب العلل. باب العلل في البحر المحيط في أصول الفقه للزركش بيقول إيه؟ وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا، فاكر الكلام اللي تقولك عن الطبري؟ أهو ده. بيقول وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، فإنه لم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى، أول من أبى قبول المرسل وليس كما زعم، فلا إجماع سابق. ففي مقدم الصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين، وكان من الثقات المحتج بهم في الصحيحين، وفيه أيضا عن ابن سيرين. يبقى ذكر كلام ابن سيرين في باب مين؟ رد عليا، باب المرسل. كتاب البحر المحيط للزركشي لخص يا مؤمن اسمع، لخص فيه 200 كتاب في علم الوصول، 200 كتاب قدام الزركشي جمع منهم كتاب البحر المحيط ده في علم الأصول. فلا وافقوا علماء الحديث ولا علماء الأصول. الشوكاني بيقول ايه في إرشاد الفحول؟ وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، ويجاء عن قوله من أرسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته، برد على الأحناف. إن الثقة قد يظن، قد يظن من ليس بثقة ثقة عملا بالظاهر ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه، والجرح مقدم على التعديل. واضح الكلام؟ وراح ذاكر كلام محمد بن سيرين، افهم بقى الكلام. يبقى محمد بن سيرين وكلام عبد الله بن عون إنما كان في بيان إثبات، ها إثبات، ها إثبات الدليل، إثبات البلاغ، صحة الحديث، الجهالة، المرسل المنقطع، في انقطاع في الإسناد من اللي حدثك، في إرسال في الإسناد من اللي حدثك. واضح الكلام؟ ده مجهول، لابد أن يكون مشهور بالطلب، سموا لنا من الذي حدثك. يبقى الكلام داخل، داخل الإسناد، كتب علماء الحديث، كتب علماء أصول الفقه. خلاص كده الكلام؟ تعال معايا بقى لبلوغ، لإبلاغ وتبليغ والدعوة إلى ما هو ثابت، إلى ما هو ثابت، ثبت الحديث خلاص. قلت فكلام ابن عون وابن سيرين في ثبوت البلاغ لا بلاغ الثبوت. أما بلاغ الثبوت أي تبليغ الناس ما هو ثابت بالإسناد الصحيح للعمل به، فهذا وجب العمل به بالإجماع، فلا لهؤلاء وافقتم ولا لهؤلاء نصرتم، وإنما فقط صرد عن سبيل الله. اسمع بقى كلام ابن القيم يا مؤمن عشان نختم بيه وتروح تشوف حالك بقى. ابن القيم في إعلام الموقعين بيقول إيه؟ ركز معي، بيقول هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ بيتكلم في إعلام الموقعين في آخر أيام الموقعين عمل باب في الفتوى، من المفتي وإيه هي الفتوى وكيف يفتي وإلى آخره. قال لك سؤال: هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ خد بالك الفتية دي إيه؟ بلاغ، صح كلام؟ عنده كتب إيه؟ حديث، يعني ثابتة خلاص، دونت الأسانيد فيه في الكتب. لذلك أنا بقول لك مثلا عن أبي هريرة أن رسول الله قال، أنا ذكرت لك الإسناد، طب الحديث ده ضعيف لأنه مثلا معلق؟ لا، لأنه إسناده موجود، صح الكلام كده؟ يبقى ابن القيم بيتكلم ما هل يجوز أن تفتي أنت وعندك كتب حديث، تفتي بس من كتب الحديث، يعني عندك رواية حديث مثلا صحيح، عندك كتاب البخاري خلاص كده، عندك كتاب البخاري، شفت واحد غلط في مسألة زي ما قلت لك كده، ورحت انت مبين له حديث، خد بالك الحديث ده رقم كذا كذا كذا، والحديث صحيح الإمام البخاري وبيقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا كذا كذا، هل ينفع؟ اسمع بيقول ايه. اذا كان عند الرجل الصحيحان او احدهما او كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، الحديث ايه؟ ثابت موثوق بما فيه، فهل له ان يفتي بما يجده فيه؟ هل له ان يفتي بما يجده فيه؟ فقال طائفة من المتأخرين، كلمة من المتأخرين معنى ذلك انه بخلاف المتقدمين، صحيح الكلام كده؟ اسمع معي بقى، بيقول فقال طائفة من المتأخرين ليس له ذلك، يعني ما ينفعش ايه يفتي من هذا الحديث من هذا الكتاب الذي عندي. ليه؟ قال لك لأنه قد يكون منسوخ، قد يكون منسوخا، أو له معارض. يعني إيه له معارض؟ يعني الحديث ده ممكن يكون عام، ممكن يكون له خاص، صح الكلام كده؟ ممكن يكون له هو مطلق، وممكن يكون له مقيد. جماهير الأصوليين على أن الحديث إن وقع عليه العبد وهو عام، الأصل أن يعمل بالعموم، لأنه لا علم له بالغيب هل يكون هناك خاص أم لا. الأصل أنك وقعت على مطلق، وقعت على عموم، وقعت على كذا، الأصل أن تعمل به. وجد خاص الحمد لله، وجد مبين كذلك، وجد مقيد كذلك، وإلا فالأصل العمل به، وما كنا للغيب حافظين. فالأصل أنك بتعمل بالحديث إيه؟ يعني واحد قابلته قبل كده بيقول لي ايه، بقول له يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اعفو اللحى ارخو اللحى ارجو اللحى، فهذا امر، بيقول لي مش ممكن يكون في دليل صارف عن الامر ده، مش ممكن يكون في دليل صرف الامر ده. قلت له ايه، انا مش هقعد معاك كلام كتير عشان انا مش فاضي، اطلق اللحية لغاية ما تلاقي الدليل الصارف، صح كده؟ مش عايز وجع دماغ الواحد اللي مكفيه، انت هتتعبونا ليه؟ بيقول لي افرض مش ممكن يكون لي، اقول لك ومش ممكن ما يكونش لي، يبقى ايه؟ هو ده غيب ولا شاهد لينا؟ ما هو ده غيب، ان ممكن او مش ممكن ده غيب، صح كده؟ ومفيش، بس امشي معاه اللي قدامنا دلوقتي ايه؟ ان انا لو مت بعد ساعة سأسأل عنه الامر، اعمل بيه لغاية ما تلاقي، يعني اعمل بيه وافضل لغايه ما تلاقي كده اعمل بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مفهوم الكلام؟ هنا بقى قال لك ايه، ممكن يكون له معارض خلاص كده، او ممكن يكون منسوخ، او يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، او يكون امر ندب فيفهم منه الايجاب. يعني ايه ده الامر؟ زي ما قلت لك كده، ممكن يكون في دليل صارف يعني، أو يكون عاما له مخصص، أو مطلقا له مقيد، فلا يجوز له العمل ولا الفتية به حتى يسأل أهل الفقه والفتية. خلاص هي كلام؟ يبقى لا يجوز العمل به حتى إيه؟ حتى يعرف، لأن ممكن يكون وممكن يكون. ابن القيم بيقول إيه؟ وقال الطائفة بل له أن يعمل به، واحد، اثنين ويفتي به، ثلاثة بل يتعين عليه، يتعين يعني واجب كما كان الصحابة يفعلون، كما كان الصحابة ايه يفعلون. ليه؟ لان حينما تقول اصل العموم ده ممكن يكون له خاص مش هو الاصل، اصل المطلق ده ممكن يكون له مقيد مش هو الاصل، اصل ممكن الحديث ده يكون له ناسخ مش هو الاصل، الاصل العمل بما تحت يدي، وما ها شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. شفت الصحابة ابن القيم بينقل عن ذلك، بل كان الصحابة ايه يفعلون، اللي هو احنا بنتكلم في ايه، في البلاغ، في البلاغ مش في الاسناد. اسناد احنا خلصناه خلاص، اسناد اللي عند الصحابة ده بيقول قال رسول الله، سمع النبي بيقول قال رسول الله، يبقى الصحابة يعني بيتكلمون في امر، في امر البلاغ، يعني يتعين عليه، يتعين عليه اي واجب عليه، كما كان الصحابة يفعلون. يبقى فهمت ايه اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا هو. وقال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة، كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث. الصحابة بقى كانوا بيعملوا ايه؟ ما هو ده اللي احنا مأمورين باتباعهم، صحيح؟ إذا بلغهم الحديث عن رسول الله وحدث به بعضهم بعضا، يقول انا سمعت النبي النهاردة بيقول كذا وكذا، بادروا الى العمل به، بادروا الى الايه؟ الى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، من غير توقف ولا بحث عن معارض. يعني ايه؟ طب مش ممكن يكون الحديث ده ليه خاص؟ مش ممكن يكون ليه مقيد؟ مش ممكن يكون، مش ممكن يكون، لا يبحثون عن معارض، وإنما الأصل أن يبلغوا ويعملوا بما وقع تحت أيديهم. افهم بقى منهج الصحابة وسيبك من الزخم اللي انت سمعته. بيقولي وحدث به بعضهم بعضا، بادروا للعمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، اسمع اللي جاي، ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان؟ صح الكلام؟ ما حدش كان بيقول من الصحابة هو ده عمل به فلان او عمل به فلان. ولو رأوا من يقول ذلك، يعني لا اعمل بالحديث حتى يعمل به فلان، ما التزكية عملية، ما هو معنى ان يعمل به فلان انا مش هعمل بالحديث ليه يا مؤمن؟ لغاية ما يعمل به الشيخ الفلان او الامام الفلان، لما يعمل به انا اعمل. الصحابة لو رأوا من يقول او يفعل ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، لأن ده تعطيل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنكروا عليه. افهم بقى اللي كان عليه الصحابة. وكذلك التابعون، اسمع الكلمة اللي جاية دي عجيبة قوي، بيقول وهذا معلوم بالضرورة. عارف يعني العلم الضروري؟ العلم الضروري ده انت شايفني؟ شايفني؟ ولا انا شبح قدامك؟ شايفني؟ هو بالعلم الضروري الذي لا يستطاع دفعه، ده العلم الايه؟ علم يعني امر ضروري معلوم لكل احد، ان الصحابة اذا رأوا من يفعل ذلك لا اعمل به حتى يعمل به فلان، لانكروا عليه اشد الانكار. وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له ادنى خبرة بحال القوم وسيرتهم، لمن له ايه؟ أدنى خبرة. وطول العهد بالسنة وبعد الزمان، لكن طبعا هؤلاء ما عندهم خبرة بأمر السنة، ده هو إما واحد شيخ لحيته بيضة ما يعرفش يطلع المنبر إلا ماسك له ورقة، وما يعرفش يقف على منبر ولا يقعد على مجلس إلا ما لازم يتكلم من كتاب، وإما واحد تاني 300 كتاب في أسبوع، وإما يتكلم مع أطفال في حضانة، وإن واحد تاني يلقن والناس يسمعون ويقولون، ما يعرفون ما الذي كان عليه النبي عليه السلام وما الذي كان عليه الصحابة، وإنما قال عبد الله بن عمر، قال محمد بن سيرين، وهو جاهل بثبوت البلاغ وبلاغ الثابت، وإنما فقط الجهل وسوسة من إبليس للصد عن سبيل الله فقط. اسمع اللي كان عليه الصحابة، بيقول وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها لا يصوغ ترك الأخ، أي لا يجوز الأخ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها، لا يجوز ترك الأخذ بها والعمل بغيرها، ولو كانت تسمع اللي جايه دي وركز معايا قوي. بيقول ولو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد ايه صحتها، بيتكلم في البلاغ عن ما هو ثابت، بعد صحتها حتى يعمل بها فلان او فلان، لكان قول فلان او فلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا ابطر الباطل. ايه رأيك بقى؟ شكلك ايه بقى؟ صحيح؟ وهذا ابطل الباطل. وقد اقام الله الحجة برسوله دون احد الامة، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها. فلو كان اسمع اللي جايه، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الامام الفلاني يعني يزكيها، والامام فلان لم يكن في تبليغها فائده، لم يكن في التبليغ اصلا فائده اصلا، وحصل الاكتفاء بقول مين؟ فلان وفلان. نعم يا ابن القيم، بنقول لك، انا بقول لابن القيم اهو، احنا في 2019 الاصل ان يعمل بقول فلان وفلان، ولو علم الدليل من مصادر التلقي وخالف فلان وفلان، عندنا يا ابن القيم من يقول بقول فلان ويترك مصادر التلقي. حتى ذهب بعض الحمقى والمغفلين ايام 25 يناير والى الان، اما يجي يقول لك ايه، انتوا خالفتوا السلف الصالح. خالفتوا مين؟ السلف الصالح. اسمع اللي جاي بقى، واحنا عندنا المنهج كتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح. مين بقى السلف الصالح؟ يقول لك يا رسلان وفلان وفلان، ده السلف الصالح. الجاهل المغفل مش عارف كلمه السلف الصالح ما كان عليه الصحابه وكل من تبعهم، اسمهم خير خلف لخير سلف، كل من تبعهم على ما كانوا عليه، لان وجد بعد موت النبي عليه السلام في زمن اصحاب النبي عليه السلام، ما ظهرت الخوارج وظهرت الشيعه وظهرت القدريه وظهرت المرجئه، صح الكلام؟ تجد اناس في زماننا لا يقبل الا قول فلان قول وقول علان. اسمع بيقول ايه، بيقول فان كانت دلاله الحديث ظاهره بينه لكل من سمعه، اسمع، لا يحتمل غير المراد فله ان يعمل به ويفتي به. اقف هنا، فان كانت دلاله الحديث ايه؟ ظاهره. انت عارف يعني ايه الظاهر؟ دليل الحديث ظاهرة، يبقى لابد أن تعرف ما هو الظاهر. الظاهر وما معنى الظاهر وكيف تستنبط الظاهر وما هو الصارف لهذا الظاهر، واضح الكلام كده؟ إذا علمت ذلك يبقى اللي بيقول مثل هذا الكلام هو وشيخه لا يفهمون إيه معنى الظاهر أصلا، وكل من يقول هذا الكلام ايه معنى الظاهر اصلا، يبقى لابد ان ترجع الى رد علي ايه العلم الاصول عشان تعرف ايه معنى الظاهر. واحنا عملنا دوره في الكم الاحمر، ايه معنى كلمه الظاهر وما معنى كلمه المؤول. اسمع بيقول ايه، لكل من سمعه، اي ظاهره البينه لكل من سمعه، لا يحتمل غير المراد فله ان يعمل به ويفتي به. يفتي به منين؟ من كتاب الحديث الذي عنده، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام. حاجة تانية، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام. ليه؟ بل الحد قول رسول الله وإن خالفه من خالفه. فهمت اللي كان عليه الصحابة؟ استمسك به إلى أن تلقى الله، وبلغ دين ربك من كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا أن تفهم معنى علم الأصول، تفهم أصول العلم، أصول الفقه، تفهم أصول الحديث، أصول البدع. أخيرا، اعلموا أني لا أتعجب من الجهل الذي يخرج من أفواهكم، بل عين جهلكم من دلائل النبوة. انت عارف الجهل اللي انتم بتقولوه ده من دليل من دلائل النبوة. إذ لولا جهلكم فكيف نفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ورواية ثانية يقل العلم ويظهر الجهل، ورواية ثالثة يرفع العلم ويكسر الجهل، ورواية رابعة يظهر الجهل ويقل العلم. ما هو معنى الصد عن سبيل الله إذا سيكسر الجهل؟ كلامهم هذا هو عين دلائل النبوة. لا تكون الساعة حتى يرفع العلم. لذلك ظهور البدع وكسرتها دي من دلائل النبوة. لا يرفع العلم حتى لا تكون الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل والبدع من الجهل، وهذا الكلام من الجهل. فهذا لا لأصول الحديث وافق، ولا لأصول الفقه وافق، ولا لأصول البلاغ وافق، ولا للصحابة وافق، وإنما هي وساوس شيطان. والأصل أن تفهم في كل شيء تطلبه ما كان عليه النبي عليه السلام وما كان عليه أصحابه من اعتقاد أو قول أو فعل أو تقرير أو ترك. واضح الكلام؟ جزاكم الله خيرا، وألقاكم الجمعة المقبلة إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. ويكشف.